فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها

يعلمون بما غفر لي ربي وَمِنْ

ووهبنا لهم عليا. وانقر في الكتاب موسى Oh! فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا صدق الله العظيم.